صلى الله عليكم قال ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث. نعم، ثم إنه بعد الخطبة أذن، أمر المؤذن فأذن أذان الظهر، أذان الظهر لا أذان الجمعة، لأن أذان الجمعة قبل الخطبة. نعم. وصادف أن حجته صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فظن بعض الناس أنه صلاها جمعة، فهذا مما يدل على أنها ظهر، أنه أخر الأذان بعد الخطبة إلى ما بعد الخطبة، ثم صلى ركعتين أي الظهر مقصورة، ثم صلى بعدها، ثم أمر المؤذن فأقام، ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمع تقديم، وجمع التقديم هو المتعين في هذا اليوم من أجل أن يتفرغ المسلمون للذكر والدعاء والوقوف بعرفة. بعرفة.